بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وألا يجعل فيه حظا للآخرين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. إخوتنا في الله، قبل الشروع في الدرس وهو استعراض الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الحديث، كلمة بين يدي الدرس. يا إخوان اسمعوا، لا شك ولا ريب في فضل العلم الشرعي، تعلمه وتعليمه، وهذا الأمر مجمع عليه، يعني على فضل تعلم العلم الشرعي وتعليمه لدلالة النصوص الشرعية على ذلك من الكتاب والسنة. فالأدلة الثلاثة، المصادر الشرعية الثلاثة، دالة على فضل هذا الأمر، أعني تعلم العلم الشرعي وتعليمه، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويقول الله عز وجل أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغير ذلك من الآيات الدالة على فضل تعلم العلم الشرعي وتعليمه. والسنة أيضا دالة على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. إذن على كل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وهذا يحتاج إلى ساعات طوال يعني الكلام في هذا المجال، يعني بيان فضل العلم الشرعي تعلمه وتعليمه والعاملين به، هذا يحتاج إلى زمن طويل وإلى ساعات كثيرة، لكن نكتفي بالإشارة حتى ننتقل إلى الدرس. وتقدم معنا في الدرس السابق أقسام الطهارة، معنى الطهارة، لأن أول باب بدأ به المصنف، أول كتاب بدأ به المصنف كتاب الطهارة، معناها لغة واصطلاحا، أقسامها أقسام الطهارة، والمشترط منها لصحة العبادة من أقسام الطهارة، وبعض الأدلة على ذلك. وتكلمنا أيضا عن حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وذكرنا أحكاما مختصرة متعلقة بهذا الحديث المبارك، وأن المصنف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي ابتدأ هذا الكتاب بحديث عمر تأسيا بالبخاري رضي الله عنه رحمه الله، لأن البخاري بدأ الجامع الصحيح بهذا الحديث، فالمصنف بدأ بهذا الحديث تأسيا بالبخاري إمام المحدثين. وأيضا لينبه على أن صلاح النية وإصلاح النية من الكاتب والمؤلف والمتعلم والعالم، كل هذا الأمر لا بد منه، فبين مكان النية في هذا الباب. ومعلوم القاعدة عند أهل العلم يا إخوة، وهي الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة مهمة عند الفقهاء، الأمور بمقاصدها، ودليلها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. ذكرنا حديث أعد أحكام متعلقة بهذا الحديث في الجلسة الماضية. الآن ننتقل إلى حديث آخر أيضا متعلق بكتاب الطهارة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث متفق على صحته، وأبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاوزت أحاديثه التي رواها أكثر من 5000 حديث، جاوزت 5000 حديث رضي الله عنه وارضاه، لأنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه ولا يفصله عنه إلا النوم، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو من أكثر الصحابة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، وأصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر. إذن هذا الحديث من أحاديثه الكثيرة، لا يقبل الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم صلاة أحدكم إذا أحدث متى حتى إيش حتى يتوضأ. والحديث متفق على صحته. والقبول يا إخوة، القبول يطلق على معنيين في الشرع، لأن الحديث يقول لا يقبل الله. القبول المراد به عدم الصحة، يعني أن هذا الحكم الذي فعلته لا يصح، والآخر عدم الكمال، المعنى الآخر. والمراد به هنا عدم الصحة لا يقبل الله، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، حتى ولو كان لو صلى الإنسان ناسيا بغير طهارة، نعم حتى لو صلى ناسيا بغير طهارة لا تقبل منه، لكن يرفع عنه الإثم. لو صلى ناسيا يرفع عنه الإثم، لكن لابد يعني بغير طهارة، لكن لابد من إعادة الصلاة. طيب كذلك لو صلى جاهلا، لو صلى جاهلا بغير طهارة تجب عليه إعادة الصلاة، نعم ويرفع عنه الإثم. لا طيب هل يتصور إن الإنسان يصلي جاهلا بحكم الطهارة؟ هل يتصور هذا المعنى؟ لأنها من الأحكام التي تدعو الحاجة إلى تعلمها، وهي من الأحكام التي لا بد من معرفتها، فهل يتصور أن الإنسان يصلي وهو يجهل حكم الطهارة؟ نعم. قالوا كما لو صلى الإنسان بعدما أكل لحم الجزور ويجهل أن لحم الجزور ينقض الوضوء، الجزور يعني الإبل، فصلى ثم علم بعد ذلك أن لحم الجزور ناقض الوضوء على الصحيح، تجب عليه إعادة الصلاة. أيضا لو صلى وهو يعتقد أن الريح التي تخرج من الدبر من غير صوت لا تنقض الوضوء، ويتصور أن الذي ينقض الوضوء هو ما له صوت ثم علم بعد ذلك، في هذه الحال أيضا تجب عليه إعادة الصلاة. إذن لا بد من إعادة الصلاة إذا صلى الإنسان على غير طهارة. نعم لو كان الإنسان عاجزا عن الطهارة، لا يستطيع أن يتطهر ولا يوجد من يطهره من يعينه على الطهارة، فحينئذ يدخل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله. لا يقبل الله صلاة أحدكم، الصلاة معناها في اللغة الصلة بين الإنسان وبين خالقه، الصلة بين الخالق وبين المخلوق، هذا معنى الصلاة، الصلة بين الخالق وبين المخلوق. وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بأقوال وأعمال معروفة. التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معروفة بنية مخصوصة، هذا المراد بمعنى الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث هو انتقاض الطهارة سواء كان بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، يعني زوال الطهارة، زوال الطهارة بوجود الحدث الأكبر أو الأصغر. هذا الحديث معشر المؤمنين تضمن أحكاما فقهية، يعني فقه الحديث. من هذه الأحكام الفقهية ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل، ثبوت الأفعال الاختيارية الحادثة لله عز وجل لقوله لا يقبل الله، لأنه كونه جل وعلا يقبل أو لا يقبل هذا الأمر من الأفعال الاختيارية، وهذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الأفعال الاختيارية ثابتة لله عز وجل. وبعض الناس يقول الأفعال الاختيارية لا تثبت لله لأنها حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث، والله لا يمكن أن يوصف بأنه حادث. لكن هذا ليس بصحيح يا إخوان، نحن عندنا نصوص شرعية، عندنا نصوص شرعية من الكتاب والسنة. لا يجوز أن نذهب إلى الأدلة العقلية أو إلى التوهمات العقلية والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بين أيدينا. فالله يقبل أو لا يقبل، يقبل الصلاة إذا كانت مكتملة الشروط والأركان، ولا يقبلها إذا كانت مختلة الشروط والأركان. من هذه الأحكام أيضا والمسائل الفقهية أن الصلاة أو اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، والمراد بذلك هنا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. فلا تصح الصلاة إلا أن يكون المصلي طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر الغسل من الجنابة والأصغر الوضوء. من هذه الأحكام الفقهية أن جميع الصلوات لا تصح إلا بالطهارة بدون استثناء، سواء كانت مكتوبة أو نافلة، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم، لأن المفرد المضاف عند العلماء يفيد العموم، فقوله أحد مفرد أضيف إلى الضمير بعد أحدكم، فيعم الحكم كل صلاة، سواء كانت الصلوات المكتوبة الخمس أو الوتر أو التراويح أو الاستسقاء أو الكسوف أو الجنازة أو غير ذلك. طيب، سجود التلاوة وسجود الشكر، أما سجود التلاوة فنعم لا يمكن إلا على قول جمهور أهل العلم، لا يكون سجود التلاوة إلا إذا كان القارئ للقرآن على طهارة فيسجد سجود التلاوة، وإذا لم يكن على طهارة فلا يسجد. أما سجود الشكر فليس ذلك شرطا فيه، لأن سجود الشكر يأتي طارئا، يعني يطرأ على الإنسان حسب السبب الجالب له، فلا يمكن، يعني ليس بالإمكان أن يتوضأ، فلا يعني يشترط له، لا تشترط له الطهارة، له أن يسجد ولو كان على غير طهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. من هذه الأحكام أيضا أنه يجوز أن يصلي المصلي صلوات كثيرة بطهر واحد حتى يحدث، حتى لو صلى خمس صلوات نعم حتى لو صلى عشر نعم، ما لم يحدث له أن يصلي بالطهر الأول حتى تنتقض الطهارة، فإذا انتقضت فحينئذ يذهب ويتوضأ. إذا أحدث حتى يتوضأ، من هذه الأحكام أنه إذا أحدث لا تصح صلاته حتى ولو أحدث في أثناء الصلاة. نعم، حتى لو أحدث في أثناء الصلاة لا تصح، وعليه أن ينتقل ويتوضأ. لا، إذن الحديث مرة أخرى: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. إذن هذه حتى للغاية بمعنى إلى، يعني إلى أن يتوضأ، فقبل أن يتوضأ فصلاته لا تصح. وهذه المسألة مجمع عليها عند علماء الإسلام للأحاديث الكثيرة ولقوله تعالى: من يعرف آية الوضوء؟ من يعرف آية الوضوء؟ ما أحد يعرفها؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني إذا قمتم كيف يعني؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة بالإجماع. طيب هذا في الوضوء، الطهارة الصغرى. طيب الكبرى؟ الكبرى يدل لذلك قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا ها فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب هذا الحديث اتضح أمره إن شاء الله وتبين لكم، أليس كذلك؟ الوضوء معروف، يعني الوضوء غسل، يعني الوضوء بالفتح المراد به الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بالضم الفعل، والمراد غسل الأعضاء المنصوص عليها على صفة خاصة، غسل الأعضاء أو التعبد بغسل الأعضاء المنصوص عليها في آية الوضوء بصفة خاصة، والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء من خصائص هذه الأمة يا إخوة، الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني أمة الإجابة، المقصود أمة الإجابة التي أجابت الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة ها وش يصير؟ غرا محجلين من أثار الوضوء. نعم اقرأ. لا النوم سيأتي إن شاء الله. نعم ها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم، هذا الحديث أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة، وكل الثلاثة من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله يا إخوان، بالله يا إخوان، يعني حكموا العقل وانظروا في الشرع. الإسلام أتانا في هذا الزمان والأزمنة السابقة عن طريق من؟ عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد من الذي نقله عن النبي؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب يا أخوان، كيف الطعن في الصحابة ولعن الصحابة وسب الصحابة وتكفير الصحابة وقدح الصحابة، هل هذا من الدين في شيء؟ لا والله ليس من الدين في شيء، لا والله ليس من الدين في شيء. لأن الصحابة يا إخوة إذا سقطت مكانة الصحابة والعياذ بالله سقط الدين، خلاص انتهى، لأنهم سندوا الإسلام ونقلت الدين إلينا. فهؤلاء من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض من كتب ورد على من يقدح في الصحابة ويسبهم ويلعنهم ويكفرهم، قال وهو منهم من هذه النوعية، لكن الله عز وجل يفتح على من يشاء. قال إن اليهود والنصارى أفضل من هؤلاء، أفضل من هؤلاء. كيف؟ قال لأن اليهود لو سئلوا من أفضل الناس لقالوا حواري موسى، والنصارى لو سئلوا عن أفضل الناس لقالوا حواري عيسى، وهذه الطائفة لو سئلت عن شرار الناس قالوا أصحاب محمد، أليس كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الثلاثة رحمهم رضي الله عنهم من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الحديث ماذا يقول؟ يقول ويل للأعقاب من النار. والحديث له سبب، الحديث له سبب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فأرهقتهم صلاة العصر، يعني دخل عليهم الوقت وضاق عليهم الوقت، أرهقتهم صلاة العصر، فصاروا يغسلون أقدامهم على عجل، الصحابة صاروا يغسلون أقدامهم على عجل، وبعضهم يمسح على القدم وبعضهم يغسل القدم لكنه لا يغسله كله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الأمر أو أخبر، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه أخبر ويحتمل أنه رآهم، فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وويل هذه كلمة وعيد، كلمة وعيد، وقال بعض المفسرين إنها واد في جهنم، لكن الذي يظهر أنها كلمة وعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بها هنا على من قصر في الوضوء، ويل للأعقاب. العقب أين هو؟ العقب هو آخر القدم، يعني الذي يعرف عند عامة الناس بالعرقوب، هذا هو العقب، لأن القدم يعتبر مقدمة بالنسبة للعقب، بالنسبة للعقوب. فويل للأعقاب، الأعقاب هي آخر القدم، آخر القدم من النار. طيب الحديث تضمن أحكاما فقهية، أحكام فقهية، منها من هذه الأحكام أن كلمة ويل من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بها هنا بهذا اللفظ. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام أن الإخلال بشيء من الوضوء من كبائر الذنوب، الإخلال بالوضوء وعدم إتقاء، يعني عدم الاتيان به على الوجه المطلوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الوعيد الخاص بذنب خاص أو بعقوبة خاصة إنما يكون على الكبائر. انتبهوا، العقوبات عامة وخاصة، العامة على كل المخالفات الشرعية، عقوبات عامة، فكل مخالفة شرعية تدخل تحت العقوبة العامة، لكن عقوبة خاصة مثلا على التقصير في الوضوء، على أكل الربا، على الغش، على عقوبة خاصة، هذه قال كثير من أهل العلم إنها تدل على أن الذي وقع عليه الوعيد من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، فدل على أن التقصير في الوضوء من الكبائر، من كبائر الذنوب. طيب من هذه الأحكام أيضا أن العذاب يعني تجزية العذاب تجزية أن العذاب قد يقع على بعض البدن دون بعض أن العذاب قد يقع على بعض البدن دون بعض إذن يمكن تجزية العذاب لقوله الأعقاب ويل للأعقاب فإذا وقع العذاب على الأعقاب فهذا جزء من البدن يسير طيب عندنا إشكال إذن عندنا إشكال وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين ها في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فيه إشكال هنا نقول وقوع العذاب على جزء يسير من البدن ليس كوقوعه على كامل البدن ليس كوقوعه على سائر البدن لا شك أنه يتألم لكنه دون الألم الذي يقع على كامل البدن بعض أهل العلم يقول المراد ويل لأصحاب الأعقاب ويل لأصحاب الأعقاب لكن هذا بعيد يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويفهم ما يقول ويخاطب العرب بلغتهم فكيف يقول ويل للعقاب من النار ونحن نقول ويل للعقاب ويل لأصحاب العقاب إذن نجري اللفظ على ظاهره وعندنا معشر السنة التأويل جائز إذا دل عليه دليل بعض المبتدعة يقولون أنتم تمنعون التأويل في النصوص نحن لا نقول نمنع التأويل نقول نمنع التأويل الذي ليس عليه دليل أما إذا دل الدليل على التأويل فنحن نقول هذا تفسير وليس تأويل ولهذا تجدون ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول وتأويل هذه الآية كذا يعني تفسير هذه الآية ويل للأعقاب من النار أيضا من فقه الحديث ثبوت النار نار الآخرة وأنها باقية وأنها لا تفنى هذه مجموعة أحكام ما دل عليها الحديث لكن ذكرها العلماء أما ثبوت النار ووجود النار دل عليها الحديث لا شك طيب ما الدليل على كون النار موجودة الآن باقية ولا تفنى الكتاب والسنة الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين فعل ماضي أعدت يعني سلفا طيب والمسلمين ما عدت لهم النار ها يا إخوة ما عدت النار للمسلمين عصاة المسلمين بلى لكن عصاة المسلمين يدخلونها إن لم يعفو الله عنهم ابتداء يدخلونها للتطهير ثم يخرجون منها من النار لكن الكفار وش مصير ما مصير الكفار يخلدون في النار ولا يخلدون يخلدون طيب أيضا الدليل على وجودها قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ها هذه الآية فيها حكمان شرعيان الحكم الأول وجود النار وأنها موجودة ومن الذي يعرض عليها الله يقول النار يعرضون عليها من هم فرعون وأصحابه فرعون وقومه هذا الشطر الأول من الآية يدل على وجود النار أنها موجودة، والشطر الثاني يدل على ثبوت عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الآن يعرضون عليها في القبر بعد ما ماتوا، ويوم تقوم الساعة هذا عذاب آخر لهم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى النار في ليلة المعراج، وأخبر أنه رآها في مناسبات أخرى أيضا عليه الصلاة والسلام. أما كون النار باقية لا تفنى فهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، دل على ذلك القرآن، يعني أن النار باقية لا تفنى. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا، ها من يكمل؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم، ها وش يصير؟ ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، الشاهد خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. لو كانت النار تفنى يا إخوة هل يمكن خلودهم فيها؟ لو كانت النار تفنى يمكن خلودهم فيها؟ لا، لأنه لا يمكن أن يكون الكافر مخلدا في النار إلا لكونها موجودة باقية. ومن هذه الآيات أيضا ما ورد في سورة الأحزاب، والآية يعني التي وردت قول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. والآيات كثيرة في هذا الباب، آيات كثيرة يكون في هذا الباب. وكون الخلود في النار لم يذكر في بعض الآيات لا يدل على عدم وجوده، لأن عدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. نعم، إذن هذه هي الأحكام التي تضمنها هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. إذن معشر المؤمنين علينا جميعا أن نحرص على الطهارة والوضوء، نحرص عليها. ومن هنا نقول من الأحكام الفقهية التي تضمنها الحديث أيضا أنه لا يجوز الإخلال بشيء من أعضاء الطهارة، سواء كانت الطهارة الكبرى أو الصغرى، لا بد من المحافظة على ذلك حتى تكون الطهارة على الوجه الذي أراده الشارع. نعم، اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث يا إخوة حقيقة يحتاج إلى وقت أطول مما بقي، لكن نأخذ من الحديث مسألة أو مسألتين. الحديث يقول: إذا توضأ أحدكم، وراوي الحديث أبو هريرة أيضا، إذا توضأ أحدكم متى؟ يعني إذا شرع في الوضوء، إذا شرع في الوضوء ماذا يفعل؟ فليجعل في أنفه ماء، والمراد بذلك الاستنشاق، وكلكم تعرفون الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، هذا يسمى استنشاق. والاستنثار، الاستنثار إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء بالنفس من داخل الأنف، إخراج الماء من بالنفس من داخل الأنف ثم ليستنثر. وهذه الجملة يا إخوة من الحديث تدل على وجوب الاستنشاق، وهذا من فقه الحديث وجوب الاستنشاق. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن دلالة الحديث هي هذه، وهذا القول هو قول فقهاء الحنابلة وبعض أهل العلم أن الاستنشاق واجب لهذا الحديث، ولأن الأنف من الوجه، والله عز وجل نص على وجوب غسل الوجه في آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم، والوجه والأنف من الوجه فيجب غسله. قالوا أيضا لأن الأنف من الأعضاء الظاهرة، والأعضاء الظاهرة يجب غسلها، بدليل أنه لو وضع فيه خمرا ولم يدخل إلى الجوف لا يجب عليه الحد، وأنه لو استنشق فيه ماء ولم يدخل إلى الجوف وهو صائم لم يفطر بذلك. إذن قالوا يجب غسله، وهذا هو القول الصحيح، يجب الاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى. أما الاستنثار فهو مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأن إخراج الماء من داخل الأنف بالنفس إنما يراد به التخلص من الأذى، لأن الماء قد يحصل منه أذى في داخل الأنف فيتخلص منه بذلك، يتخلص منه بإخراج الماء إلى خارج الأنف. نعم. ثم قال ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو إزالة الأذى من السبيلين بالجمار، وهي الحجارة أو ما في معناها، هذا هو الاستجمار، إزالة الأذى من السبيلين الدبر والقبل، البول والغائط، بالحجارة أو ما في معناها. ومن استجمر فليوتر، يعني يجعل الاستجمار على وتر، والوتر هو الذي لا ينقسم على اثنين، الوتر هو الذي لا ينقسم على اثنين، هذا يسمى وتر، والذي ينقسم على اثنين يسمى شفع. إذن من أراد أن يزيل عنه الأذى من السبيلين بواسطة الاستجمار فليقطعه على وتر، حتى لو حصل الإنقاء باثنتين يزيد ثالثة، ولو حصل بأربع يزيد خامسة، وهكذا. وهذا واجب، هذا واجب لحديث سلمان رضي الله عنه، وفيه قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي على وتر وألا نستنجي بعظم وروث، والأمر يقتضي الوجوب. فالقول الصحيح أيضا أن الاستجمار يكون على وتر وأن ذلك واجب. نعم. ماذا قال؟ ماذا قال في الحديث؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، الاستيقاظ معروف يعني الانتباه من النوم، ومن نومه عام يعني لا يراد به نوم معين، لا نوم الليل ولا نوم النهار، ولا يراد به النوم القليل ولا النوم الكثير، لأن المفرد في لغة العرب إذا أضيف يدل على العموم، فقول من نومه نوم مفرد أضيف إلى الضمير فيدل على أن المراد عموم النوم. فإذا استيقظ الإنسان من نومه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، يغسل الكفين ثلاثا. لماذا؟ لأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فيجب أن تكون طاهرتين. إذن تغسلان قبل الوضوء، تغسلان قبل الوضوء. لكن هل يراد بذلك نوم الليل أو نوم النهار؟ نحن قلنا النص يفيد العموم، لكن عندنا هنا قضيتان. القضية الأولى عموم المفرد المضاف، وهذا يدل على أن المراد به عموم النوم. والقضية الثانية عندنا التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا يدل على أن المراد به نوم الليل، لأن البيتوتة تكون بالليل. ولهذا اختلف العلماء، فبعضهم قال المراد بذلك إذا استيقظ من نوم الليل لهذه العلة، وهذا هو الأقرب، أن المراد بذلك إذا استيقظ من نوم الليل، لأن نوم النهار عادة قليل. وأيضا من ناحية أخرى يرجح هذا القول التعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال بعض أهل العلم إنما أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الماء، قال لأنهما قد يتعرضان للأذى، لأن الإنسان إذا نام لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. قالوا قد يأتي الشيطان ويضع أذى ونجاسة في يد الإنسان وهو نائم ولا يشعر، فلهذا أمر المستيقظ من النوم من نوم الليل بغسلهما لاحتمال لهذا الاحتمال. هذا الحديث بيناه لكم باختصار، وفيه حقيقة أحكام فقهية، لكن نقتصر على هذا القدر إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع، بارك الله فيك يا أخي. بسم الله. سقى الله من سقانا. ها، في أسئلة يا إخوان؟ هل إذا نام الإنسان جالسا هل يحتاج إلى وضوء؟ لا، إذا نام الإنسان جالسا لا يحتاج إلى وضوء، لحديث أنس، وفيه قال كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة بعد، يعني ينتظرون صلاة العشاء في المسجد، وتخفق رؤوسهم من النوم ويصلون ولا يتوضؤون. إذا كان نومه جالسا فإنه لا يتوضأ، إلا إذا كان مستند إلى مسند أو إلى شيء، فإنه يتوضأ حينئذ احتياطا. نعم. هل السلام على المرأة الكبيرة ينقض الوضوء؟ لا، السلام على المرأة الكبيرة لا ينقض الوضوء، ولا على الصغير أيضا، لا على الصغير ولا على الكبير، إلا إذا مسها بدون حائل، فحينئذ هنا في تفصيل لأهل العلم سيأتي إن شاء الله، هل تنتقض الطهارة ولا تنتقض إذا مسها بيده بدون حائل. أما السلام، مجرد السلام لا ينقض. نعم. ما معنى خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ يعني مقدر خلودهم فيها إلا ما شاء الله عز وجل، يعني إذا شاء الله خروجهم بالنسبة للمسلمين، أما الكفار فهم خلدون فيها. نعم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر لطلب العلم دون محرم؟ لا، النصوص الشرعية دلت على أن المرأة لا تسافر إلا مع محرمها، لا تسافر إلا مع محرمها إلا إذا كانت هناك ضرورة، وطلب العلم ليس من الضرورة. نعم. وضح لنا كيفية المضمضة مع الاستنشاق. المضمضة مع الاستنشاق هذه ستأتي، يعني لك أن تأخذ كفا من ماء وتمضمض به وتستنشق من كف واحدة، وتأخذ كفا ثانية وتمضمض وتستنشق من كف ثانية وثالثة وهكذا، ولك أن تستنشق الثلاث، يعني ست مرات مضمضة والاستنشاق ست مرات، ثلاثا ثلاثا من كف واحدة، ولك أن تأخذ لكل واحدة غرفة، كل ذلك جائز، لكن الأشهر الأولى يعني ثلاثة أكف بتستنشق وتستنثر وتمضمض منها. نعم. هل يجوز لنا الدعاء بهذا القول: اللهم إنا نسألك بقدر حبك لنبيك وحبيبك محمد أقضي لي أمري؟ ما أعلم هذا الدعاء، لكن الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد أو بحبي لك يا الله، يعني يسأله بأعماله الصالحة، يأتي الإنسان بما ورد في النصوص التي ليس فيها إشكال. نعم. يقول السائل: متى وجب الغسل؟ متى وجب الغسل؟ الجواب: الله أعلم. ها؟ ها؟ طيب، كان يوضح السؤال، لا حول ولا قوة. اسمعوا يا إخوان، الأفضل أن يغتسل الجنب قبل أن ينام، هذا هو الأفضل. لكن هذه القضية لها ثلاث مراحل. الغسل أولا الكامل أفضل، لم يغتسل يتوضأ وينام على وضوء، وهذا دون الأول في الفضل. المرحلة الثالثة ينام بدون غسل وبدون وضوء، هذا جائز. نعم، هذه كل المراحل. نعم. وإذا استيقظ، يعني إذا نام على غير طهارة واستيقظ، يجب عليه الغسل. نعم. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ نعم، إذا كان الاستحمام للحدث الأكبر، الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض بالنسبة للمرأة، يغني عن الطهارة الصغرى، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، هذه قاعدة عند أهل العلم. نعم. هل يجوز العمرة عن والد المتوفي؟ نعم يجوز، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز. نعم. ها؟ الريح؟ الأخ يقول الريح التي عليها كحول تنقض الوضوء، يعني الطيب الذي قد خلط بكحول. الجواب: لا ينقض الوضوء، لكن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا إذا تأكد أن فيها كحول. نعم. نعم يجوز، إذا خرجت إلى الميقات يجوز. لكن هل تخرج إلى ميقات المكيين أو تخرج إلى المواقيت المعتبرة؟ هذا فيه بحث لأهل العلم. لكن لو خرجت إلى ميقات المكة إن شاء الله العمرة تجزي إن شاء الله. نعم. ها؟ ماله؟ لا ينقض الوضوء، لكن الأحوط أنه يتوضأ، الأحوط الوضوء، لأن هذا فيه حديث، فيه مقال، وفيه خلاف بين أهل العلم، الأحوط أنه يتوضأ خروجا من الخلاف. خلاص، انتهت الأسئلة.